منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد. بدنا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه، فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النشاة يرفد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد. هذا البيت تابع للبيت الذي قبله، فالمقصود أن كره الدنيا أو حب الدنيا المذموم هو حبها لذاتها، أما حبها ليسلم منك، معناها ليسلم الناس منك، من أنك لا تمد يدك إليهم ولا لسانك، هذا ليس مذموما. فكونك تحب الدنيا على أساس أن تحصل منها ما يغنيك عن الناس، هذا ليس مذموما. كذلك تحصيل الدنيا للتزود إلى المعاد، معناها إلى الآخرة، بأن تتصدق منها وأن تعمل منها خيرا، فهذا كذلك محمود شرعا. ثم قال: حب الدنيا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين ما يعين فيه. معنى أن حب الدنيا تعتريه أحكام الشرع، يكون واجبا ويكون حراما ويكون مكروها ويكون مندوبا، فهو بحسب ما يعين فيه. قال: فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا. طبعا معنى حب الدنيا، حب أي شيء من الدنيا يعينك على محرم مثلا، هذا محظول، هذا لا يجوز شرعا. وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد. كذلك ذم الدنيا مقيد بذلك الذي لا يرفد، معناها لا يعيد منها، لا يعين على النجاة. الدنيا التي لا تعين على النجاة ذمها يجوز، أما التي تعين على النجاة فقد لا يذمها الإنسان. فالذم مقيد بالدنيا التي لا ترفد، معناها التي لا تعين.